إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، مضى رمضان، مضى شهر الخيرات والبركات، انتهت أيامه ولياليه، بعد أن تذوقنا فيه حلاوة الطاعة ولذة العبادة ولذة القرب من الله جل وعلا. مضى رمضان، فيا الله كم من آية لله جل وعلا فيه تليت، وكم من جبهة لله جل وعلا فيه سجدت، وكم من دعوة لله جل وعلا فيه رفعت، وكم من عين لله جل وعلا فيه دمعت. مضى رمضان، فيا رب أسألك بأن تعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية، اللهم آمين. أحبتي الكرام، مضى رمضان نعم، ولكنه ترك لنا من الدروس والعظات والعبر الكثير والكثير. يكفي يا عبد الله أن نتذكر سوياً طوال أيام العام، بل والله طوال أيام حياتنا، أن نتذكر بأن الله جل وعلا ما فرض علينا صيام رمضان إلا لكي نحقق تقوى الله جل وعلا. هذه هي الغاية التي من أجلها فرض الله جل وعلا علينا الصيام. قال ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذا ينبغي على كل مسلم عاقل أن يسأل نفسه الآن هذا السؤال: هل حققت الغاية التي من أجلها فرض الله جل وعلا علي الصيام؟ هل حققت بالفعل تقوى الله جل وعلا؟ والتقوى عباد الله أصلها في كلام العرب هي أن تجعل بينك وبين الذي تخاف وتخشى وقاية، حاجز، حجاب. وتقوى الله جل وعلا هي أن تجعل بينك وبين غضب الله جل وعلا، وبين سخط الله جل وعلا، وبين عقاب الله جل وعلا، وبين نار الله جل وعلا وقاية. أن تجعل بينك وبين النار وقاية، ولا يكون ذلك إلا إذا ائتمرت بما أمر الله. وانتهيت عما نهى الله. وقد دربنا ربنا جل وعلا على ذلك في رمضان على مدار 30 يوماً وليلة، ولا أدل على ذلك في أننا نستطيع أن نأتمر بما أمر الله وننتهي عما نهى الله، لا أدل على ذلك من أن الله جل وعلا عندما حرم علينا ما أحله لنا أطعنا وامتثلنا وطبقنا. عندما أمرنا ربنا جل وعلا أن نمسك عن الحلال، عن الطعام والشراب والزوجة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا في الأصل حلال أحله الله جل وعلا للعباد، أحل الله الطعام والشراب وأحل الله الزوجة، ولكن عندما أمرنا بأن نمسك عن هذا الحلال الذي أحله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس امتثل الجميع ونفذ الجميع وأطاع الجميع. بل الأعجب من ذلك أن كل واحد منا كان يستطيع أن يخالف ذلك ولكنه لا يجرؤ على ذلك. الجو شديد الحر والماء البارد من أمامك والطعام والشراب، ومع ذلك لا تجرؤ على الإقدام على ذلك أبداً. تستشعر نظر الله جل وعلا إليك وتستشعر مراقبة الله جل وعلا لك. هذا في ماذا عباد الله؟ هذا فيما أحله الله. فمن باب أولى أن تكون بهذه الهيئة وعلى هذه الشاكلة، من باب أولى أن تعظم نظر الله جل وعلا إليك ومراقبة الله جل وعلا عليك فيما حرمه الله جل وعلا. هذا من باب أولى. من استطاع أن يمتثل أمر الله جل وعلا حينما أمره بأن يمتنع عن الحلال فهذا يقيناً يستطيع أن يمسك نفسه عما حرم الله. رمضان جعله الله جل وعلا مدرسة للتربية ولتزكية النفوس، وأمرنا الله جل وعلا بأن نسير طوال حياتنا على ما كنا عليه في رمضان. وإياك أن تكون كهذه المرأة التي ضرب الله جل وعلا بها مثلاً في كتابه، امرأة تجلس طوال ساعات النهار تغزل ثيابها حتى إذا جن عليها الليل قامت ونقضت غزلها، هذا هو حالها في كل يوم وليلة. هل هذا بفعل العقلاء؟ قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا عياذا بالله. إياك بعد كل هذه الطاعات والعبادات أن تعود لما كنت عليه من أمرك من قبل رمضان، تذوقت حلاوة الطاعة وحلاوة المناجاة وحلاوة العبادة، استقمت على أمر الله جل وعلا على مدار أيام رمضان، تذوقت حلاوة السجود بين يدي الرحيم الرحمن، امتثلت أمر الله جل وعلا في الصلوات في جماعة، عمرت المساجد، انتظمت في صلاة الفجر، وصلت الأرحام، أطعت الآباء والأمهات، تقربت من كتاب الله جل وعلا وقلبت بصرك في صفحات القرآن، استمعت إلى كلام الله جل وعلا صباح مساء، جدت بين يدي الله جل وعلا بالصدقات، أمرت بالمعروف ونهيت عن منكر، قمت لله جل وعلا في كل ساعات حياتك في هذا الشهر الكريم تدعو إلى الله رب العالمين. فإياك يا عبد الله، إياك من بعد كل هذا الخير أن تعود وأن تترك هذه الحلاوة وهذه اللذة وهذه الطاعة. إياك أن تكون كهذه المرأة التي كلما شارفت على إكمال عملها وعلى تمامه عادت من الصفر. إياك، فنحن والله لا ندري من منا سيمهله الله جل وعلا إلى رمضان، والله لا ندري من منا سيمن الله جل وعلا عليه ويطيل في عمره حتى يدرك رمضان. لذا اجعله يا عبد الله، اجعله وكأنه آخر رمضان يمر عليك، فتمسك بما كنت عليه فيه من الطاعات. وهذا هو وصية نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدومها وإن قل. هذا أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، أن تداوم على الطاعة وعلى العبادة. تقربت إلى الله جل وعلا بصلاة بالليل، داوم على هذا العمل ولو بركعات قليلة تقف فيها بين يدي الله جل وعلا كما كنت تقف في رمضان. تعلمت أن تقرأ في كتاب الله جل وعلا في كل يوم وليلة، داوم على هذا العمل وعلى هذه الطاعة حتى بعد رمضان. تعلمت أن تجود بمال الله جل وعلا ولو بالقليل، سر على هذا الخير وأكمل هذا العمل حتى بعد رمضان. عندما سئلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمة، يعني كان يداوم على العمل الصالح. قالت: كان إذا عمل عملا أثبته، إذا تقرب إلى الله جل وعلا بطاعة أو بعبادة أثبتها وداوم على فعلها صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي على كل مسلم عاقل إن أراد أن يستمر في طريقه إلى ربه ومولاه، إن أراد أن ينفعه الله جل وعلا بما فعله في رمضان، إن أراد أن يعلم بصدق هل قبل الله جل وعلا منه رمضان أم لا. فمن أهم علامات وأمارات قبول الأعمال أن يوفق الله جل وعلا أصحابها إلى طاعة بعدها. إن أردت أن تعلم هل قبلك الله جل وعلا في رمضان وأعتق رقبتك من النيران أم لا، انظر إلى حالك بعد رمضان، هل تسير على ما كنت عليه في رمضان أم لا؟ هل تكمل هذا الطريق الذي بدأته لله جل وعلا في رمضان، أم عياذا بالله عدت إلى ما كنت عليه قبل رمضان؟ عدت لتهجر القرآن، عدت لتهجر المساجد والجماعات، عدت لتطلق العنان لسمعك في سماع ما حرم الله، ولبصرك في النظر إلى ما حرم الله، وللسانك في كلام لا يرضي الله جل وعلا. انظر إلى حالك في هذه الساعات، في هذه الأيام التي قضتها ومرت عليك بعد رمضان، يا ترى حالك فيها كان إيه؟ بعد 30 رمضان، في أول ليلة من ليالي العيد، ماذا فعلت؟ من منا عباد الله حافظ على قيام الليل بعد رمضان؟ كل اللي عد يومين وده التالت. من حافظ على قيام الليل ولو بركعات؟ من حافظ على النظر في كتاب الله جل وعلا وقرأ من كتاب الله آيات، من منا تصدق لله جل وعلا من حر ماله في سبيل إرضاء ربه بعد رمضان، من منا عاش بعد رمضان بروح رمضان، من منا قال بلسان قوله وبلسان حاله يا رب يا رب سأستمر على هذه الطاعة والعبادة من أجل رضوانك ومن أجل جنتك. من تذكر هذه الكلمات؟ أما الناظر في أحوال أمتنا وفي أحوالنا وفي أحوال إخواننا إلا من رحم الله وعصم يرى حالاً والله تدمي القلوب، تفجع القلوب، وكأن المسلمين هم الذين سلسلهم الله رب العالمين بسلاسل في رمضان، ثم منذ أول ساعة من ساعات العيد إذا بالجميع إلا من رحم الله وعصم قد هجر الطاعات وقد هجر العبادات، وجعل الله أهون الناظرين إليه وانغمس فيما حرم الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون عباد الله، ما لهذا جعل الله جل وعلا شهر رمضان؟ متعنا الله جل وعلا فيه بسماع آياته تتلى على أسماعنا ليل نهار، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، ورزقنا الله جل وعلا تلاوة آياته آناء الليل وأطراف النهار، وهذه نعمة تحتاج منا لشكر لله جل وعلا. ولكن السؤال، من منا عباد الله، من منا ظهر القرآن له في خلق، في معاملة، في بيع أو في شراء؟ من منا تغير حاله بعد سماعه لكلام ربه؟ من منا ائتمر بما أمر الله جل وعلا به في الآيات وانتهى عما نهى الله جل وعلا عنه في القرآن؟ من منا وقف عند آية سمعها من كلام ربه فلان جلده وخشع قلبه ودمعت عينه؟ اسمع إلى قول الله جل وعلا في كتابه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل، هذا وعيد شديد من الله جل وعلا، يا ترى لمن هذا الوعيد؟ قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سلم يا رب سلم. الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل أنت من هذا الصنف الكريم؟ هل استوقفتك آية من كتاب الله جل وعلا عندها وقفت وتدبرتها وعملت بما جاء فيها؟ والله من عباد الله جل وعلا من كان من المسرفين، أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي والآثام، بل والله والكبائر، كان يمشي في طريق على غير طريق الله جل وعلا، حاله كحال هذا الذي يسير إلى النار عياذاً بالله ولا يبالي، وتغير حاله وتبدل قلبه فقط عند سماعه لآية واحدة من كتاب ربه ومولاه. تغير حاله، نعم، تغير قلبه، نعم، لا أقول عند سماعه للقرآن الكريم ولا عند قراءته لكتاب رب العالمين، ولا عند وقوفه بالساعات في صلاة التراويح والتهجد، لا والله، عند سماعه لآية واحدة من كتاب الله جل وعلا. أضرب على ذلك مثال: الفضيل بن عياض، هذا الإمام الورع التقي النقي الزاهد العابد، الفضيل بن عياض، هذا كان في بداية أمره، قد تعجبون، كان قاطعاً للطريق، لص يقطع طريق الناس ولا يقطع أي طريق، كان يقطع طريق الحجاج إلى بيت الله الحرام. أي قلب هذا؟ أي قسوة هذه؟ أي غلظة هذه؟ كان يقطع طريق الحجاج، ونحن نعلم بأن السفر إلى بيت الله الحرام قديماً كان يستغرق من المسافرين شهوراً، ويخرج هذا الحاج بماله وزاده وطعامه ومؤنته وشرابه، ويخرج الحاج من بيته لا يخشى على نفسه في طريقه إلا الفضيل. وصل من الإجرام إلى حالة ترعب كل حجاج بيت الله الحرام. أنا أعجب من قسوة هذا القلب، ومع هذا الإجرام أحب الفضيل جارية، امرأة، وكان يصعد إليها في كل ليلة، كما نقول بالعامية يطلع كده على مواسير المية، كل ليلة يصعد إلى هذه الجارية. لماذا؟ ليقع في الحرام، ليرتكب كبيرة عظيمة، ليرتكب الزنا. انظر إلى رجل، هذا هو حاله، وفي ليلة وهو في طريقه إلى هذه المرأة سمع صوتا لرجل يقف يصلي بين يدي الله جل وعلا بالليل، ويقرأ قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. حضرتك عايز تقول لي أن صاحب هذا القلب عندما سمع هذه الآية تغير حاله؟ والله نعم، صاحب هذا القلب عندما سمع هذه الآية وكأن الله جل وعلا أنزلها له خاصة، فنزلت في قلبه ومرت على قلبه قبل أن تمر على آذان رأسه، وكأن الله جل وعلا يقول له فيها: أما آن الأوان، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقف الفضيل صاحب هذا القلب، وقف وتسمرت قدماه وارتعد بدنه ولان جلده وخشع قلبه، فتحرك لسانه قائلا: بلى يا رب، آن الأوان، آن الأوان يا رب. وتاب الفضيل توبة، الفضيل توبة نصوحة إلى الله جل وعلا، وجعل توبته في مجاورة بيت الله الحرام. هذا الذي صد عنه، هذا الذي قطع الطريق إليه، تاب إلى الله جل وعلا، وصار من بعدها الفضيل بن عياض من أئمة التابعين ومن أهم الزاهدين في تاريخنا الإسلامي. غيرته آية من كتاب الله جل وعلا، ونحن مر على أسماعنا القرآن كله، فهل تغير لنا خلق؟ هل ظهر لنا في معاملة، في حسن جيرة، في بر آباء، في صلة أرحام، في صدقات، في استقامة على طاعة، في ائتمار بأمر، في الانتهاء عنه؟ عباد الله، يقول الله جل وعلا لكم في كتابه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، القرآن جعل الله جل وعلا له تأثير وسلطان على كل ما في هذا الكون، حتى والله على الحجارة الصماء، والله حتى على الجبال. فقد قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. لو أنزل الله جل وعلا كلامه على هذه الصخور الصلدة لرأيتها بأم عينيك وهي تتفتت وتتصدع وهي خاشعة لكلام الله جل وعلا. فكيف بتأثير القرآن على قلوب العباد؟ ذكرنا أن آية غيرت من حياة شخص، لا والله، والله من حياة الكثير من المسلمين. هذه الآية لحالها: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذه آية جعلها الله جل وعلا سبباً في هداية كثير من خلقه. نضرب مثالاً آخر لذلك: عبد الله بن المبارك، إمام من أئمة التابعين، عندما يذكر العلم والورع يذكر عبد الله بن المبارك. هذا الرجل كان في بداية أمره كما نقول صاحب مزاج، سهر، غناء، رقص، خمر، وكان يضرب العود، كان يعزف على العود، وكان له في كل ليلة سهرة. سبحانك يا رب. هذا ما كان يقف بين صفوف المصلين في المساجد، هذا ما صلى الصلوات الخمس في جماعة، هذا ما جلس يقرأ كتاب الله، هذا ما جلس يسجد لله جل وعلا في تراويح أو في تهجد، هذا له في كل ليلة سهرة مع الغناء. وفي ليلة وهم يجهزون هذه السهرة في حديقة عامة، ويجهز عوده ويضبط أوتاره ويجهزون الخمر والطعام، إذا بشاب يقف بين يدي الله جل وعلا يصلي منهم على مسافة، ويشاء الله جل وعلا أن يقرأ هذا الشاب في هذه اللحظة قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نزلت على قلب عبد الله، قال هو القائل، قال: والله كأنني ما ضربت عودا قبل هذا اليوم قط، ما عادش قادر يمسك الريشة، ما عادش عارف بيروح منين ولا يجي منين، كأنني ما ضربت عودا قبل هذا اليوم. قال: وتغير حتى لون جلده، وعرف هذا التغيير كل من كان يجلس حوله، وظنوا بأنها علامات تعب ومرض، ولكنها والله أمارات صحة وتوبة وعودة إلى الله جل وعلا. قام عبد الله عن هذا المجلس وذهب واغتسل، ووقف خلف هذا الرجل حتى أذن لصلاة الفجر. الأول يصلي ويقرأ، والثاني يبكي بكاء امرأة فقدت ولدها وزوجها في وقت واحد، وصارت هذه اللحظة هي لحظة فارقة في حياة عبد الله بن المبارك. تغير من بعدها حاله، وصار من بعدها عبد الله بن المبارك الإمام الورع التقي العابد الزاهد. هذا عباد الله لمن سمع آية من كتاب الله جل وعلا، فالأولى بنا بعد سماعنا لكلام ربنا جل وعلا أن يتغير حالنا، أن يظهر ذلك القرآن الذي سمعناه وقرأناه على أجسادنا وأعمالنا وقلوبنا. مالك بن دينار رحمة الله عليه، هذا الرجل كان في بداية حاله سكيراً شارباً للخمر، لا أقول مدمن للخمر بل أشد، كان يشرب الخمر أشد من شربنا نحن للماء. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم تب على عصاة المسلمين، آمين يا رب. ورزقه الله جل وعلا بطفلة جميلة أحبها حباً شديداً، لا أقول كحب الوالد لولده هذا الحب الفطري بل أشد من ذلك بكثير. ثم ابتلاه الله جل وعلا في هذه البنت، في هذه الطفلة، فقبضها الله جل وعلا إليه، فحزن مالك حزناً شديداً، ضرب بحزنه بعد ذلك المثل. وفي ليلة بعد أن شرب من الخمر ما شرب نام، وهو في نومه رأى رؤيا عجب، رأى كأن القيامة قد قامت وأن الناس خرجوا من قبورهم وبعثوا إلى أرض محشرهم، وسيق به إلى أرض المحشر مع جميع الخلق. وعندما وصل إلى أرض السؤال، إلى أرض الحساب، حينها وجد تنيناً ضخماً يترك كل الخلق ويقصده هو، فأراد أن يفر ويهرب منه، يهرب منه يمنة ويسرة، فما استطاع إلى ذلك سبيلاً. هذه رؤيا رآها، هذا التنين ترك كل من يقف في أرض المحشر وقصد هذا الرجل، يحيد عنه يمنة ويسرة وهو على أثره من خلفه، وهو يفر منه ويهرب. قابل رجلاً طيباً، طيب الهيئة، طيب الرائحة، قال لهم نعني من هذا التنين. قال له يا بني أنا رجل كبير ضعيف ولا أستطيع. فهرب في رؤيته في منامه، واستمر في هروبه، ثم عاد إلى هذا الرجل مرة ثانية وقال له أقول لك امنعني من هذا الأذى، من هذا الشر. وهو يعيد عليه كلامه ويقول يا بني أنا رجل ضعيف لا أستطيع، ولكن اذهب خلف هذا الجبل، فإن الله جل وعلا جعل خلفه ودائع للمسلمين، لعل لك هناك وديعة عند الله رب العالمين تمنع عنك هذا التنين. فلما ذهب خلف الجبل وجد أطفالاً، ووجد من بينهم ابنته، فلما رأت أباها جاءت إليه وأقبل عليه التنين، فأشارت هذه الطفلة بيدها إلى التنين فانصرف عنه. فسألها أبوها ما هذا المكان وما هؤلاء الأطفال؟ قالت هؤلاء أطفال ماتوا وهم صغار ينتظرون آباءهم وأمهاتهم ليشفعوا لهم بين يدي العزيز الغفار. قال يا بنيتي وما هذا التنين؟ قالت يا أبتي هذه ذنوبك ومعاصيك، تحيط بك من كل جانب وتريد أن تهلكك. قال: وما هذا الرجل الطيب؟ قالت: هذا عملك الصالح أضعفته، فلا يستطيع ولا يقوى أن يمنع عنك هذا الشر. ثم أمسكت هذه الطفلة بلحية والدها في رؤيته، وقالت له: يا أبتي، أما آن الأوان؟ أخذته من لحيته وقالت: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وحينها أفاق مالك بن دينار من نومه وهو يصيح ويبكي ويقول: آن الأوان يا رب. فقام واغتسل ونزل إلى بيت الله جل وعلا يدرك صلاة الفجر مع المسلمين، فإذا بإمامهم يقرأ قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وصار من بعدها، صار مالك بن دينار هذا الإمام، هذا العالم، هذا الزاهد، هذا الورع. وسبب توبته آية من كتاب الله جل وعلا سمعها، ونحن سمعنا كلام ربنا جل وعلا كله، ونحن قرأنا كلام ربنا جل وعلا كله، فما آن الأوان يا عبد الله؟ أما آن الأوان أن تستمر على ما كنت عليه من طاعة؟ أما آن الأوان بأن تترك هذا الحرام الذي تسمعه، هذا الحرام الذي تراه؟ أما آن الأوان أن تصرخ بأعلى صوتك وتقول: يا رب، سأترك هذه المعصية التي لازمتني ولا أستطيع الانفكاك عنها أبداً لك يا رب؟ كلنا أصحاب ذلل، وكلنا أصحاب خطأ، وكل واحد منا يعلم من نفسه ذنباً معيناً لا يستطيع الانفكاك عنه، لا يستطيع أن يتركه، بل منا من حاول مرة بعد مرة أن يترك هذا الذنب وما استطاع. وأنا أقول: أما آن الأوان، أما آن الأوان بأن تترك هذا الذنب قبل أن يهلكك وأن يكون سبباً في دخولك للنيران؟ أما آن الأوان بأن تقول: يا رب، سأتركه ابتغاء مرضاتك وابتغاء النجاة من النيران؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ رمضان ما هو إلا مركز للتدريب والتأهيل. الذي يستفيد منه والذي يفوز به هو الذي يصير في كل أيام حياته على ما كان في رمضان. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية، اللهم خذ بنواصينا إليه، اللهم خذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنباً إلا غفرته، ولا عاصياً إلا هديته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذه خاصة، وسائر بلاد المسلمين أمناً أماناً سخاءً رخاءً إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا بسوء فاقصم ظهره وأرنا فيه عجائب قدرتك، ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه اللهم إلى كل خير، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.